إذا صارت المتساوية الأربعين ثم رأت الدم بعد الأربعين أو استمر الدم معها إلى 50 أو من ثم الحب قال يا إذا ثم إلى 40 مثل باقي أنت خسر لأن يعني هذا النزاع أربعون على صحيح فإذا تم إلى 40 عليها أن تصلي وتصلي وتصوم وتحل زوجها وتحفظ وتقوم بالنحو الذي يتم ويكون الدم داخلا بعد ذلك ما تزال وإذا قطع ثم عاد وصاد الوقت العادة وصاد الحيض الشهري هو جلس الحيض عادة الحيض وصار حيض غير ثم على الدم المتصل الذي انتقل الى مدى المساجد فحرقهم بالقطر النحو وتغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها لان الدم الزائد على الصحيح لان النجاه تنتقل اربعون كما جاء في الحديث هذا هو الصحيح